بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. حي هلا بالجميع، درس جديد من دروس التجويد. أولا نعتذر عن التأخير. إذا قلنا درس جديد، كنا قد وصلنا إلى الكلام حول باب صفات الحروف بعد أن تكلمنا حول المخارج. سوف نواصل إن شاء الله، وصلنا إلى الكلام حول الحروف المطبقة، سوف نواصل ما بعدها إن شاء الله. أقرأ أولا الناظم ثم نواصل. قال الناظم رحمه الله تعالى، ابن الجزري رحمه الله تعالى، قال: صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، والسبع علو خص ضغط قظ حصر، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتح قبلهما، والانحراف صحح في اللام والراء، وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضاد نستطل. إذن هذه الأبيات، قلنا أن كنا قد وصلنا إلى الكلام حول الحروف المطبقة بعد أن تكلمنا حول الحروف المستعلية، وهي حروف خص ضغط قظ: الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. هذه الحروف المستعلية، هذه الحروف المستعلية والحروف المستفلة هي بقية الحروف العربية. طبعا وضحنا معنى الاستعلاء، وهو تصاعد الصوت عند النطق بهذه الحروف إلى الحنك الأعلى. أما الاستفال فهو عدم تصاعد الصوت عند النطق، عدم تصاعد الصوت إلى الحنك الأعلى طبعا عند النطق ببقية الحروف، بباقي حروف الهجاء. هذه الحروف المستعلية، إذن من حق الاستعلاء هو التفخيم، يعني أن الحرف يكون مفخم. هذا الاستعلاء، هذا التصاعد، تصاعد الصوت إلى الأعلى، سوف يتولد عنه تفخيم أو سمن يعتري الحرف، يعني أن هذا الحرف سوف يكون مفخم. أما الحرف المستفل فهو سوف يكون مرقق. طبعا بالنسبة لمسألة التفخيم والترقيق سوف نتحدث حولها إن شاء الله. بقي أن نتكلم أولا حول مسألة التفخيم والترقيق، سوف نرجئها إن شاء الله. هناك باب خاص في هذا النظم، باب خاص ليس باب، هو فقط هما تقريبا 3 أبواب. ذكر بعد الباب الموالي هو باب التجويد، بعده سوف نتكلم حول مسألة التفخيم والترقيق بتفصيل واضح إن شاء الله. إذن بعد الاستعلاء والاستفهام، ذكر الناظم رحمه الله تعالى الحروف المطبقة، وضدها هي الحروف المصمتة. الإطباق إخواني الكرام هو انحصار، كما قلنا الإطباق هو انحصار الصوت، هو انحصار، أن يحصر الصوت عند النطق بالحروف المطبقة بين اللسان والحنك الأعلى. أعيد، الإطباق هو انحصار الصوت، هو انحصار، أن يحصر الصوت بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بهذه الحروف. بقية الحروف العربية ليس فيها انحصار للصوت بين اللسان والحنك الأعلى. ما هي الحروف المطبقة؟ هي أربع حروف من تلك الحروف السبعة المستعلية. الحروف المستعلية هي خص ضغط قظ، خص ضغط قظ، هذه سبع، وهناك أربع منها فيها انحصار للصوت بين اللسان والحنك الأعلى، وهي الصاد والضاد والطاء والظاء. هذه الحروف هناك انحصار عند النطق بها، هناك انحصار للصوت. هذا الانحصار إخواني الكرام يعتبر هو من صفات القوة، واضح؟ هذا الانحصار سوف يتولد عليه تفخيم أكثر لهذا الحرف. فالحروف المستعلية المطبقة، الحروف المستعلية المطبقة أكثر تفخيما وأشد تفخيما من الحروف المستعلية غير المطبقة المنفتحة. ما هي الحروف المستعلية المطبقة؟ ذكرناها: الصاد والضاد والطاء والظاء. ما هي الحروف المستعلية غير المطبقة؟ هي الخاء والغين والقاف. الخاء والغين والقاف هي حروف مستعلية. هناك تصاعد للصوت، تصاعد للصوت، صح ولا؟ إلى الحنك الأعلى. لكن في هذه الحروف الثلاث ليس هناك انحصار للصوت بين اللسان والحنك الأعلى، واضح؟ إذن الخاء والقاف والغين هناك تصاعد دون انحصار. الصاد والضاد والطاء والظاء هناك تصاعد مع انحصار للصوت بين اللسان والحنك الأعلى. بقية الحروف العربية ليس هناك لا تصاعد ولا انحصار. انحصار بالصاد طبعا، كلمة انحصار، ولا انحصار للصوت. إذن أعيد: الحروف العربية تقسم إلى ثلاث: حروف مستعلية مطبقة، مستعلية مطبقة هي الصاد والضاد والطاء والظاء. حروف مستعلية غير مطبقة بل هي منفتحة، واضح؟ بل هي منفتحة، هي الغين والقاف بل هي عفوا مصمتة، قلت منفتحة، لا بل هي مصمتة. إذن قلنا حروف مطبقة وضدها حروف منفتحة. إذن أعيد التقسيم: حروف مستعلية مطبقة، حروف مستعلية منفتحة، حروف مستفيلة منفتحة. الحروف المستعلية المطبقة هي الصاد والضاد والطاء والظاء. حروف المستعلية المنفتحة مستعلية منفتحة هي الخاء والقاف والغين. والحروف المستفيلة منفتحة بقية الحروف العربية. من حق الحروف، مستحق الحروف المستعلية هو التفخيم، لكن درجة تفخيم الحرف المستعلي المطبق أشد وأكثر من درجة تفخيم الحرف المستعلي غير المطبق بل هو المنفتح، واضح؟ بل هو المنفتح. بالنسبة إخواني الكرام لمسألة التفخيم والترقيق سوف نأتي إليها طبعا إن شاء الله، وسوف نذكر درجات التفخيم. طبعا سوف نرجع هذا الكلام إلى الأبواب القادمة إن شاء الله تعالى إن يسر الله. سوف نتكلم حول مسألة التفخيم ودرجات التفخيم. طيب، هنا أكملنا مسألة الاستعلاء والاستفال ثم الإطباق والانفتاح، مطبق منفتح. الصفة الموالية هي الحروف المذلقة وضدها المصمتة. وضدها ماذا؟ الحروف المصمتة. ماذا قال الناظم؟ قال بعد أن قال: وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لبي الحروف المذلقة. يعني حروف فر من لبي هي حروف ماذا؟ هي حروف مذلقة. ما معنى مذلقة؟ سوف نبين ذلك. إذن أولا هناك ست حروف هي حروف مذلقة، بقية الحروف العربية ليست مذلقة بل هي مصمتة. بل هي ماذا أخواني الكرام؟ مصمتة. معنى الإذلاق معناه أن هذه الحروف والمجموعة في قوله فر من لبي الفاء والراء والميم والنون واللام والباء هي حروف مذلقة، وضد المذلقة هي الحروف المصمتة. ما معنى الإذلاق؟ سميت إخواني الكرام بمذلقة لخروجها من ذلق اللسان والشفة، من ذلق اللسان والشفة سميت هكذا لأنها تخرج من ذلق اللسان والشفتي أي طرفيهما، الذلق هو الطرف، واضح؟ سميت كذلك، سميت مذلقة لخروجها من طرف اللسان والشفتي، وهي الفاء والراء والميم والنون واللام والباء. هناك ثلاث تخرج من طرف اللسان، وهي اللام والراء والنون، وهناك ثلاث تخرج من طرف الشفتي أو الشفتين، وهي الباء والميم والفاء. الباء والميم والفاء، بقية الحروف هي حروف مصمتة، هي حروف مصمتة، وسميت مصمتة إخواني الكرام لأنه صمت عنها أن تبنى منها كلمة رباعية أو خماسية معرات من حروف الإذلاق. يعني لا يمكن أن تجد كلمة من الكلمات العربية، كلمة رباعية أو خماسية متكونة من حروف مصمتة فقط، لا بد من وجود على الأقل حرف واحد من حروف الإذلاق، واضح؟ حرف واحد من حروف الإذلاق، واضح؟ بالنسبة لصفة الإذلاق والإصمات، هذه الصفة أخواني الكرام ذكرها صح الناظم في الصفات، لكن حقيقة هي ليست من الصفات. ما معنى ليست من الصفات؟ لأنه ليس لها دلالة صوتية، يعني أثر على الصوت في خروجه، وإنما تتعلق إخواني الكرام بمكان خروج الحرف. قلنا أن الحروف فر من لبي تخرج من ذلقي من طرف اللسان، ليس هناك أثر على الصوت، وإنما نسبت إلى مكان خروجه وهو الذلق، واضح؟ واضح من الكرام. فالأصل أنها ليست من الصفات، واضح؟ هذا الإذلاق والأسمات، وإنما هو مكان الخروج، ليست لها أي أثر في الصوت، واضح؟ وهناك كثير من العلماء لم يذكرها في باب الصفات، لم يذكرها في باب الصفات، لم يذكرها في باب الصفات. فمثلا لم يذكرها الداني رحمه الله تعالى مع صفات الحروف في كتابه التحديد، ولم يذكرها سيبويه، ولكن المتأخرين إخواني الكرام ذكروها، المتأخرين من علماء التجويد طبعا ذكروها، متأثرين إخواني الكرام بما ذكره مكي ابن أبي طالب عليه رحمة الله، الذي أوردها في كتابه الرعاية، الذي ذكرها في كتاب الرعاية، واضح؟ عندما نقول المتأخرين ذكروها لا يعني جميع المتأخرين، هناك من لم يذكرها، هناك أيضا من لم يذكرها، واضح أخواني الكرام؟ مثال المرعشي عليه رحمة الله، توفي سنة عنده تقريبا 300 سنة، 1150 هكذا، لم يذكرها، فقال في شرحه: ومجموع ما ذكرته 18 صفة، وتركت مما ذكره ابن الجزر في نظمه الذلاقة، واضح؟ قال: تركت مسألة الذلاقة لأنها ليست من الصفات من الكرام به. وذكرت إذن متابعة لابن الجزر. طيب، هنا إخواني الكرام بعد كلامنا حول الإذلاق والإصمات، إذلاق والإصمات الذي قلنا ليس له أثر في الصوت، يعني الحرف المذلق الحرف المصمت ليس هناك فرق بينهما في الصوت، في صوت الحرف. سوف ننتقل الآن إخواني الكرام إلى الصفات التي ليس لها ضد، بعد أن أكملنا الصفات المتضادة، فذكرنا الجهر وضده الهمس، وذكرنا الرخاوة وضدها الشدة وبينهما الحروف البينية، ذكرنا الاستفال وضده الاستعلاء، وذكرنا الانفتاح وضده الإطباق، وذكرنا الإصمات وضده الإذلاق. طيب، الآن هذه خمس وضدها خمس. الآن سوف ننتقل إلى بقية الحروف، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى بعد أن قال: وفر من لبي الحروف المذلقة، قال: صفيرها صاد وزاي سين. صفيرها صاد وزاي سين، يعني الحروف التي فيها صفير هي الصاد والزاي والسين. كنا قد تكلمنا حول هذه الصفة في كلامنا حول باب حول المخارج، فقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى هذه الحروف الثلاث، مكان خروج هذه الحروف الثلاث بصفتها، فقال والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، أي وحروف الصفير مستكنة منه ومن فوق الثنايا السفلى، يعني من طرف اللسان وفوق الثنايا السفلى. إذن ماذا قال الناظم؟ قال صفيرها صاد وزاي سين، قال هذه الصفة الأولى، الصفات التي ليسها ضد. قال قلة قطب جد واللين، قطب جد عفوا، ثم واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما، هذه الصفة الثالثة، يعني الصفير القلقلة اللين، ثم والانحراف، هذه الصفة الرابعة، والانحراف صحح في اللام والراء الانحراف، وبتكرير جعل الراء، يعني في تكرير، هذه الصفة الخامسة، وللتفش الشين، هذه السادسة، ضاد نستطل، هذه السابعة. وسوف نتكلم نحن إن شاء الله طبعا حول الصفة الثامنة وهي صفة الغنة. سوف نبدأ بالصفير، سوف نبدأ إخواني الكرام بمسألة الصفير، سوف نبدأ بمسألة الصفير. ما هو الصفير؟ ما معنى الصفير؟ نحن في لغتنا نقول، بلغتنا التونسية نقول يصفر. ما معنى الصفير؟ الصفير إخواني الكرام هو حدة، هي حدة في صوت الحرف، هي حدة في صوت الحرف. تنشأ هذه الحدة إخواني الكرام عن مرور هذا الصوت في مجرى ضيق، المجرى بتاع الخروج بتاع الحروف، حروف الصفير هو مجرى ضيق. ما هي هذه الحروف؟ هي الصاد والسين والزاي، هي الصاد والسين والزاي. إذن الصفير، ما هو الصفير؟ هو حدة في صوت الحرف تنشأ عن مروره في مجرى ضيق. أعيد، الصفير هو حدة في مجرى، عفوا، حدة في صوت الحرف تنشأ عن مروره في مجرى ضيق. واضح؟ تنشأ عن مروره في مجرى ضيق، واضح أخواني الكرام؟ وحروف الصفير هي الصاد والزاي والسين، وقد ذكرها الناظم، صفيرها هذه هي الحدة. لا تجد هذه الحدة أخواني الكرام في بقية الحروف العربية. إذن الصاد والزاي والسين، أعيد، الصفير هو حدة في صوت الحرف تنشأ عن مروره في مجرى ضيق، وحروفه الصاد والزاي والسين. أص أز أس أص أز أس، واضح؟ أص أز أس، هذه الحروف الصفير. الصفة الموالية، الصفة الموالية هي إخواني الكرام القلقلة، حيث قال بعد صفير وصاد وزاي سين، قال قلقلة قطب جد، قلقلة قطب جد، قلقلة قطب جد. به هذه القلقلة، وهي مهمة جدا، نحن نعرفها ونقرأ بها مثلا في مثلا قل هو الله أحد، هذا الصوت الذي في الدال، أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. واضح؟ شنو هي القلقلة؟ القلقلة إخواني الكرام هي صفة مختصة بالخمس حروف التي ذكرها، قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال. لغة القلقلة هي الاضطراب والتحريك، القلقلة في اللغة هي الحركة الاضطرابية. مثال، تقول العرب في كلامها تقلقلت القدر على النار إذا أي اهتزت واضطربت، وقت تبدأ تغلي نحن نقول، هذا الاهتزاز والاضطراب يسمى قلقلة. هذا في اللغة، في الاصطلاح، في الاصطلاح سوف أذكر اصطلاح ثم نبين أمر. اصطلاحا هو إخراج الحرف المقلقل، إخراج هذه الحروف حال سكونه، حال سكونه بالتباعد. أعيد، هو إخراج الحرف أحد الحروف الخمسة حال سكونه، فالقلقلة مختصة بالسكون، ليس هنا هذه الحروف الخمسة القاف والطاء والباء والجيم والدال والدال عفوا ليس فيها قلقلة عندما تكون متحركة. واضح؟ إذا نتكلم حول هذه الحروف في حال سكونها. أعيد الاصطلاح، هو إخراج الحرف المقلقل حال سكونه بالتباعد بين طرفي عضو النطق، بين طرفي عضو النطق. ما هذا التعريف؟ تعريف واضح لمن يعلم، لأنه لابد من أن نعرف، ونحن قلناها لما نتذكر هكا في كبدينا نحكي على كيفية خروج الحروف، قلنا أن الحروف العربية، حروف العربية لها طرق في خروجها، فالحرف المتحرك لا يخرج مثل الحرف الساكن، الحرف المتحرك لا يخرج مثل الحرف الساكن، فالحرف المتحرك يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق. مثلا نأخذ أي حرف، نأخذ الباء، باء، هناك تباعد، باء، قا، طا، فا، هناك تباعد، ويصاحب هذا التباعد حركة هذا الحركة المصاحبة، فإن كانت مفتوحة هناك فتح للفك، إن كانت مضمومة هناك ضم للشفتين، واضح؟ وإن كانت مكسورة هناك تسفل للفك السفلي. إذن هذا الحرف المتحرك يخرج كيف قلنا بالتباعد، والحرف الساكن كيف يخرج؟ لا يخرج بالتباعد، وإنما يخرج بالتصادم. يخرج بماذا؟ بالتصادم. نأخذ مثلا الفاء، أف، رأيت التصادم؟ أف، أس، ليس هناك تباعد، واضح؟ أف، أس، أف، أس، أف، أس، واضح؟ إذن ليس هناك تباعد وإنما بالتصادم. إذن الحروف المتحركة بالتباعد والساكنة بالتصادم. بقي أن الحروف الساكنة ليس كلها تخرج بالتصادم، بل أن هناك حروف ساكنة وتخرج بالتباعد، وهي هذه الحروف المقلقلة: قطب، جد، القاف والطاء والباء والجيم والدل، تخرج كيف؟ بالتباعد مثل الحروف المتحركة. ولهذا قلنا في تعريفنا للحروف المقلقلة هو إخراج الحرف المقلقل حال سكونه بالتباعد بين طرفي عضو النطق دون أن بين طرفي عضو النطق. بقي أن نبين هذا التباعد بين طرفي عضو النطق دون أن يصاحب ذلك إخواني الكرام أي حركة، أي حركة، لأنه قلنا أن الحروف المتحركة التي ليست حروف المتحركة تخرج بالتباعد مع الحركة. مثلا قلوب باء، هناك فتح، باء، بو، هناك ضم للشفتين، بي، هناك تسفل للفك السفلي، بي، واضح؟ بينما هذه الباء عندما تكون ساكنة هناك تصادم ثم تباعد، هناك تصادم ثم تباعد، أب، أب، لا نبقى في أب، واضح؟ لا نقول أب وإنما نقول أب، نقول أب، واضح؟ نقول ماذا إخواني الكرام؟ أب. إذن الحرف الساكن المقلقل ليس ساكنا تماما كبقية الحروف الساكنة، لأنه يخرج بالتباعد، كما أنه ليس متحرك، كما أنه ليس متحرك لأنه لا يصاحبه عند التباعد، لا يصاحب ذلك لا انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض للفك السفلي، واضح إخواني الكرام؟ ولا انضمام للفك السفلي، واضح؟ طيب، هذه الحروف المقلقلة، هذه إخواني الكرام الحروف المقلقلة، واضح؟ أعيد، الحرف المقلقل، الحرف المقلقل يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق، بين طرفي عضو النطق دون أن يصاحب ذلك حركة، دون أن يصاحب ذلك حركة، واضح؟ دون أن يصاحب ذلك حركة. أعيدها، ما نقولش أبا أبا، فخطأ هذا، أب دون فتح، ولا نقول أب أب أبي، هذا كله خطأ. في بقية الحروف المقلقة قطب جدن نفس الكلام إخواني الكرام. إذن هذا الحرف المقلقل، واضح؟ بقي أن نتكلم حول بقية الحروف اللين والانفتاح والانحراف وما بعدهم، سوف نرجئهم إن شاء الله للحصة القادمة. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بقي أن نتكلم إن شاء الله في الحصة القادمة حول درجات القلقلة، إن شاء الله نتذكر الحصة القادمة ونتكلم حول درجات القلقلة. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.